أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين، وبعد، فهذه هي القراءة 140 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. نبدأ هذه القراءة من الربع الرابع من أرباع الإحياء. ذكرنا كثيرا أن الإحياء مقسم إلى أربعة أرباع: الربع الأول في العبادات، الربع الثاني في المعاملات، الربع الثالث في المهلكات، أي المعاصي والذنوب التي يقع فيها الإنسان فتؤدي به إلى الهلكة والعياذ بالله، الربع الرابع في المنجيات. وهذا تقسيم حسن، لأنه بعد أن بدأ بالعبادات التي تشمل العقائد وتشمل ما ينبغي على الإنسان أن يتقرب به إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، جاء بالربع الثاني وهو ربع المعاملات التي لا يستغني الإنسان عنها، لأنه هو يتعلق بالحياة التي يعيشها الإنسان من بيع وشراء وعلاقات اجتماعية وعلاقات تجارية وعلاقات اقتصادية إلى آخره، وهذا لا يخلو منه إنسان مهما كان عمله في الحياة ومهما كانت طبقته الاجتماعية أو الاقتصادية. ثم جاء بالربع الثالث وهو ربع المهلكات، لأنه لا يخلو أحد من ذنب أو معصية في هذه الحياة التي يعيشها، في معاملاته، في تصرفاته، في علاقاته، فجاء بربع المهلكات وسمى كل المعاصي مهلكات. طبعا نحن قرأنا أنه ليس كلها من طبقة واحدة، وأنها ليست كلها ذات أثر واحد، وأن فيها الصغائر وفيها الكبائر، وأن فيها ما يغفر بمجرد الاستغفار، وفيها ما يحتاج إلى كفارات، إلى آخر ما عرفناه عند قراءة كتاب المهلكات. ثم ختم الكتاب العظيم كتاب الإحياء بالربع الرابع وهو ربع المنجيات، يريد أن يقول لنا إن الذي ينجيكم مما ذكرناه في ربع المهلكات هو أن تتبعوا ما جاء في ربع المنجيات. وكالعادة ربع المنجيات مجموعة من الكتب، كل كتاب يتعلق بباب من أبواب النجاة. فعندنا التوبة، وعندنا الاستغفار، وعندنا التصدق، وعندنا كل عمل يؤدي بالإنسان إلى النجاة من مهلكة من المهلكات التي سمعناها في القراءات السابقة، أورده في هذا الربع الرابع من الكتاب. وإذا انتهى هذا الربع يكون قد انتهى كتاب الإحياء. نسأل الله أن يتم لنا فيه بخير، وأن يكتب لنا عنه الأجر، وأن يعيننا على العمل بما فيه من الحق، وعلى اجتناب ما فيه من الخلط والخطأ والباطل جميعا إن شاء الله. يبدأ الكتاب، يبدأ ربع المنجيات بكتاب التوبة. ويبدأ الكتاب كعادة الإمام الغزالي بمقدمة متعلقة بموضوع التوبة: الحمد لله الذي بتحميده يستفتح كل كتاب، وبذكره يصدر كل خطاب، وبحمده يتنعم أهل النعيم في دار الثواب، وباسمه يتسلى الأشقياء وإن أرخي دونهم أو إن أرخى دونهم الحجاب، وضرب بينهم وبين السعداء بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. استعارة من الآية القرآنية اللي في الأعراف. ثم قال: ونتوب إليه توبة من يوقن أنه رب الأرباب ومسبب الأسباب، ونرجوه رجاء من يعلم أنه الملك الغفور التواب، ونمزج برجائنا الخوف مزج من لا يرتاب أنه مع كونه غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وهذا أيضا اقتباس جميل من القرآن الكريم. ونصلي على نبيه محمد وآله وصحبه الأكرمين صلاة تنقذنا من هول المطلع يوم العرض والحساب. المطلع هو المكان الذي يطلع منه على عذاب أهل النار، وقد تقرأ المطلع وقد تقرأ المطلع، وكلها بنفس المعنى، أن هذا يطلع منه على العذاب، وقد يطلع منه على الجنة والنار معا. اللفظ يحتمل أشياء كثيرة كلها صحيحة. صلاة تنقذنا من هول المطلع يوم الحساب، يوم العرض والحساب، وتمهد لنا عند الله زلفى وحسن مآب. قال: أما بعد، فإن التوبة عن الذنوب بالرجوع إلى ستار العيوب وعلام الغيوب مبدأ طريق السالكين. السالكين يعني السالكين إلى الله تبارك وتعالى، طريقا يوصلهم إلى مرضاته وينتهي بهم إلى جنته. طريق السالكين مبدأه التوبة، مبدأ طريق السالكين ورأس مال الفائزين، لأنه في النهاية إذا نال الجنة فقد كسب كل ما كان يطمح إليه في حياته الدنيا من عمله وقوله وسلوكه وعلاقاته وما إليه. ورأس مال الفائزين وأول إقدام المريدين، المريد الذي يريد أن يتطهر من ذنوبه ويتطهر من آثامه ويتقرب إلى رب العالمين، أول ما يقدم عليه من الأعمال هو أن يتوب إلى الله مما كان منه قبل أن يبدأ طريق التوبة، قبل أن يبدأ طريق العمل الصالح، قبل أن يبدأ طريق التقرب إلى الله. أول ما يفعله أن يتوب مما سلف منه وسبق على وجه الفلتة أو على وجه العمد أو على وجه الخطأ أي ما كان. قال وأول إقدام المريدين ومفتاح استقامة المائلين. المائل هو المنحرف عن الحق الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، مرة يستقيم ومرة ينحرف، مرة يخطئ ومرة يصيب، مرة يعصي ومرة يطيع. هذا مائل، هذا ليس سيئا السوء كله وليس حسنا الحسن الواجب كله، وإنما هو مائل بين. طيب هذا المائل كيف يستقيم؟ أول استقامة المائلين أن يتوبوا عن الذنوب والمعاصي ليستقيموا على طريق الطاعات والحقوق. قال ومبدأ استقامة المائلين ومطلع الاصطفاء والاجتباء للمقربين ولأبينا آدم عليه صلى الله عليه وعلى سائر الأنبياء أجمعين. طب هو هنا احنا ايه دخلنا في ابونا ادم بقى؟ قال ان ابونا ادم لما عصى واكل من الشجره تاب، فتاب الله تبارك وتعالى عليه، فقال نحن ورثنا سلوك التوبه من ابينا ادم، كما سيقول بعد قليل ان احنا ورثنا سلوك المعصيه من ابينا ادم، وانه يستحيل ان ينجو انسان من المعصيه لانها مغروسه كما نقول اليوم باللغه العلميه في الجينات. هو طبعا ما قالش في الجينات لما كانوا يعرفوها، لكن كأنها شيء مغروس في الفطرة الإنسانية لا يمكن التخلص منه. طيب التخلص منه يكون إزاي؟ يكون باللجوء إلى باب التوبة وطريقتها التي سيذكرها في هذا الكتاب. قال وما أجدر بالأولاد، الأولاد اللي هو احنا أولاد سيدنا آدم، قال وما أجدر بالأولاد الاقتداء بالآباء والأجداد، فلا غروة إن أذنب الآدمي واجترم. لا غروة يعني لا استعجاب ولا استغراب ولا تردد ولا شك إن الآدمي يخطئ ويجرم. ليه؟ لأنه أبوه أخطأ في الجنة لما لم يسمع أمر الله تبارك وتعالى بأن لا يأكل هو وزوجه من هذه الشجرة. فإذا كان الأب أذنب فلا لا بد للأولاد أن يذنبوا، لأنه أمر مغروس فيهم. قال فهي شنشنة يعرفها أو نعرفها من أخزم. هذه الجملة مشكلة، إيه شنشنة وإيه أخزم وإيه دخل سيدنا آدم في أخزم وإيه القصة دي؟ الرجل ده ودينا فين الإمام الغزالي ده؟ الإمام الغزالي بيردنا في طول هذا الكتاب وعرضه إلى اللغة الراقية الصحيحة من التي شاعت وذاعت في عصره مع دخول العجمة، فكان يحرص على أن يكتب بلغة عربية صحيحة سليمة سهلة. نحن لم نجد في الكتاب كله من أوله إلى آخره حتى الآن شيئا يصعب فهمه لمن يتأمل في معنى اللفظ العربي. هنا جاب فهي شنشنة يعرفه أو نعرفه من أخزم، هذا مثل عربي قديم. الشنشنة هي الطبيعة والخليقة والسجية والعادة، هذا في اللغة. وأصل هذا المثل كما يقول أهل اللغة من رجز أبي أخزم الطائي، رجل من قبيلة طي كان له ولد اسمه أخزم. كان أخزم هذا عاقا لأبيه كل العقوق، وأنجب أولادا أحفادا لأخزم، أحفادا لأبي أخزم أشد عقوقا منه لجدهم. كان هو عاقا لأبيه ثم مات أو انصرف أو رحل أو راح في أي حتة وترك للأب هؤلاء الأحفاد، فإذا بالأحفاد أشد عقوقا لهذا الجد من الأب أخزم للجد. فدخلوا يوما على الجد، طلبوا منه أشياء لم تكن عندها أو أبى أن يعطيهم أو لم يستجب لهم، فأوسعوه ضربا وأدموا جسده وأهانوه إهانة كبيرة. فقال إن بني زملوني بالدم، بني اللي هم أحفاده الحفيد ابن، بدل ما يزملني ويغطيني من البرد بالغطاء الذي يدفئني زملوه بالدم، غطوه بالدم، غطوا جسمه كله بالدم. إن بني زملوني بالدم شنشنة أعرفها من أخزمي. قال لهم أنا ما أنتوا زي أبوكم هتروحوا منين؟ ومن يلقى أساد الرجال يكلم. هو بيقول كده أنه أحفاده دول زي الأسد، كل واحد فيهم زي الأسد. قال ومن يلقى أساد الرجال يكلم، لازم يتعور، لازم يتضبط، ما هو ما يقدرش، عجز عليهم. فده أصل المثل. فأراد الإمام الغزالي أن يقول شنشنة يعرفها من أخزم، يعني أن آدم هو أصل المعصية فينا، لأنها منقولة إلينا عبر سلسلة الوراثة المسمى الآن بالجينات. قال ومن أشبه أباه فما ظلم، يعني نفس اللي حصل لأبناء أخزم دول، كما نحن نشبه أبانا آدم. ولكن الأب إذا جبر بعد أن كسر، بعدما الأب إذا أدب أولاده بعد ساعة بعد ساعتين بعد يوم، بيجبر كسر الخاطر الذي أحدثه في الولد الذي أدبه تأديبا شديدا. الأب إذا جبر بعد أن كسر وعمر بعد أن هدم، بعدما هدم البناء عمره من جديد، أقامه من جديد، فليكن النزوع إليه في كلا طرفي النفي والإثبات. يعني ارجع لجينات جدك أو أبوك ده في حال الحسن كما رجعت إليه في حال السوء، ارجع إليه في حال الطاعة كما رجعت إليه في حال المعصية، ارجع إليه في حال الإحسان كما رجعت إليه في حال الإساءة. فكما أن أبانا آدم أخطأ فإنه تاب، ونحن نخطئ لأننا من ذرية آدم، وينبغي علينا أن نتوب لأننا أيضا من ذرية آدم عليه السلام. قال ولقد قرع آدم عليه السلام سن الندم. قرع السن هذا برضو مثل عربي قديم، انه قرعت سني. طبعا هو ما بيخبطش على سنه، لكن هذا كناية عن انه ندم ندما شديدا بسبب فعل فعلها او موقف اتخذه. فقال ولقد قرع آدم عليه السلام سن الندم، وتندم على ما سبق منه وتقدم، فمن اتخذه قدوة في الذنب دون التوبة فقد زلت به القدم. إذن الذي يرى نفسه ابنا لآدم على الحقيقة ينبغي أن يتأسى بآدم في التوبة والصلاح كما وقع منه تقليده، وإن كان عن غير إرادته في المعصية والخطيئة. قال الإمام الغزالي بل التجرد لمحض الخير دأب الملائكة المقربين. يعني إيه؟ يعني ما فيش حد من البشر يستطيع أن يتجرد في حياته لفعل الخير وحده دون أن تقع منه السيئة والمعصية والخطيئة. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال بل التجرد لمحض الخير دأب الملائكة المقربين، والتجرد للشر دون التلافي، دون تلافي الشر بالتوبة، والتجرد للشر دون التلافي سجية الشياطين. فعندنا نوعين، نوع لا يخطئ قطعا وهو الملائكة المقربون، وهذا بالنسبة إلينا شيء محال، ونوع لا يصيب أبدا، لا يأتي بحسنة أبدا، لا يأتي بطاعة أبدا، وهم الشياطين الملاعين. قال والتجرد للشر دون التلافي سجية الشياطين، والرجوع إلى الخير بعد الوقوع في الشر ضرورة الآدميين. فمن رأى نفسه إذا فعل الشر لا يرجع إلى الخير، واستمرأ الشر وتمادى فيه حتى أصبح سجيته وطبيعته، فكأنه التحق بالشياطين. ومن رأى نفسه رجاعا إلى الحق، تائبا عن الذنب، مقلعا عن المعصية، ناويا على التقرب إلى الله تبارك وتعالى بكل طريق يستطيع به أو بها التقرب إلى الله، هذا آدمي. أما الذي يظن بنفسه أنه يستطيع أن يستقيم فلا يعوج، وأن يصلح فلا يفسد، وأن يصيب فلا يخطئ، وأن يطيع فلا يعصي، فهذا يظن نفسه ملكا من الملائكة، وهذا محال أن يوجد في البشر. فالذي يظن بنفسه ذلك مغرور، زي اللي ذكرناهم في آخر كتاب المهلكات. قال فأما التجرد لمحض الخير كما هو حال الملائكة فخارج عن حيز الإمكان، فإن الشر معجون مع الخير في طينة آدم عليه السلام عجنا محكما لا يخلصه إلا إحدى نارين، نار الندم أو نار جهنم. والندم بالذات هنجيله بعد شوية نتكلم عنه، لأنه المعنى المفهوم من الندم عند الناس غير معنى الندم في تأديب المؤدبين الإسلاميين وفلسفة المربين المسلمين. معنى الندم عندنا غير معنى الندم الشائع بين الناس. قال بعد أن ذكر ذلك، قال وإليك أيها الإنسان، إليك أيها الإنسان يا معظم الناس يا كل الناس، ما قالش يا أيها المسلم على فكرة، قال إليك يا أيها الإنسان اختيار أهون الشرين، والمبادرة إلى أخف النارين قبل أن يطوى بساط الاختيار وتساق إلى دار الاضطرار، إما الجنة وإما النار. أنت اللي بتختار موقفك، تذنب فتتوب، تخطئ فترجع، تعصي فتطيع بعدها محوا لهذه المعصية، إن شاء الله تكون من أهل المغفرة والرحمة وتدخل الجنة. تستمر في معصيتك، تستمر خطاياك، تحب أن تستمر على حال الشياطين، فموجود النار التي التي تنظفك من ذلك وتطهرك منه، وهي نار جهنم والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم منها أجمعين. قال الإمام الغزالي رحمه الله: وإذا كانت التوبة موقعها من الدين هذا الموقع، وجب تقديمها في صدر ربع المنجيات. كل اللي احنا بنتكلم فيه ده، ليه بدأ ربع المنجيات بكتاب التوبة؟ قال لأن موقعها من الدين هذا الموقع، هي التي تقودك إلى الجنة، وهي التي تحميك من النار، وهي التي تقربك إلى الله إذا أبعدك عنه الشيطان، وهي التي تجعلك تكفر عن معاصيك في الدنيا قبل أن لا يكون تكفير وإنما يكون حساب أو ثواب. فقال لأهمية التوبة في الدين ولمكانها هذا، كان يجب أن نقدم بها أو نبدأ بها ربع المنجيات الذي هو الربع الرابع من الكتاب. قال: وللتوبة أربعة أركان. الركن الأول في التوبة نفسها وبيان حدها وحقيقتها وأنها واجبة، دي الأركان اللي هو هيشرحها. الركن الأول في نفس التوبة وبيان حدها وحقيقتها وأنها واجبة على الفور وعلى جميع الأشخاص وفي جميع الأحوال، وأنها إذا صحت كانت مقبولة. الركن الثاني فيما عنه التوبة، وهي الذنوب وبيان انقسامها إلى صغائر وكبائر، وما يتعلق بالعباد وما يتعلق بحق الله تعالى، وبيان كيفية توزع الدرجات والدركات، الدرجات على الحسنات والدركات على السيئات، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وبيان كيفية توزع الدرجات والدركات على الحسنات والسيئات، وبيان الأسباب التي بها تعظم الصغائر. الصغيرة أحيانا تتحول بعد شوية إلى كبيرة لأسباب سيذكرها الإمام الغزالي. الركن الثالث في بيان شروط التوبة ودوامها وكيفية تدارك ما مضى من المظالم وكيفية تكفير الذنوب وبيان أقسام التائبين في دوام التوبة. الركن الرابع في السبب الباعث على التوبة وكيفية العلاج في حل عقدة الإصرار من المذنبين، ويتم المقصود بهذه الأركان الأربعة إن شاء الله تعالى. طيب، الركن الأول في التوبة نفسها أو في نفس التوبة، أول فصل فيه فصل عنونه بيان حقيقة التوبة وحدها. حقيقة بيان حقيقة التوبة وحدها. حد التوبة يعني تعريفها، كلمة الحد في اللغة العربية عندنا كتب كثيرة اسمها الحدود والتعريفات. الحدود يعني التعريفات، والتعريفات أيضا يعني التعريفات. الحد هو ما يعرف به الشيء، والتعريف هو ما يعرف به الشيء. قال: اعلم أن التوبة عبارة عن معنى، الكلام ده كلام نفيس أوي قد لا يكون في كتاب آخر. اعلم أن التوبة عبارة عن معنى ينتظم ويلتئم من ثلاثة أمور: علم وحال وفعل. فالعلم أول والحال ثاني والفعل ثالث. العلم موجب للثاني موجب للحال، والثاني موجب للثالث الذي هو الفعل. فالعلم يوجب الحالة والحالة يوجب الفعل. إيجابا اقتضاه اضطراد سنة الله تعالى في الملك والملكوت. العبارة دي خطيرة جدا. العبارة دي بتقول إنه الوصول إلى حقيقة التوبة، إلى حد التوبة، إلى تعريف التوبة، إلى أن يكون الإنسان تائبا ليس بإرادتنا وحدنا، وإنما هذا مرتب على مسائل ثلاث رتب رب العالمين النتيجة عليها، وهي أن صاحبها أو فاعلها أو مدركها يدخل في زمرة التائبين ترتيبا اقتضى. والثالث والثاني موجب للثالث إيجابا اقتضاه اضطراد سنة الله تعالى في الملك والملكوت، فهذا من سنن الله الكائنة التي لا تتخلف. طيب، قال: أما العلم، هو أول حاجة قال العلم، قال: أما العلم فهو معرفة عظم ضرر الذنوب وكونها حجابا بين العبد وبين كل محجوب. بعض الناس يرتكب الكبائر العظمى ويقول: هذه صغيرة بسيطة، ده أنا مرة واحدة عملتها. في المرة الثانية يقول: يعني مرتين، هو ده في جنب الله يسوي حاجة؟ ما ربنا غفور رحيم. ثم يستمر هذه المسألة حتى تصبح هذه الذنوب كالجبال لا يزيلها إلا أشياء هائلة من التوبة والصدقات والإحسان إلى آخره. فقال: العلم يعني معرفة عظم ضرر الذنوب وكونها حجابا بين العبد وبين كل محبوب. من كل محبوب هنا؟ مش زوجتي ولا صديقي ولا قريبي ولا أبويا ولا أمي، لا، كل محبوب هنا من الجنة، من خيرات الله في الدنيا والآخرة، من رضا الله تبارك وتعالى علي، من دخولي تحت شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع، من نجاتي من النار رغم ما فعلت من سيئات في الدنيا. فهذه هذا كله إذا لم أتبين عظم ضرر الذنب وحجبه إياي من هذه النعم الكبيرة جدا في الآخرة، إذن أنا لا أعلم. والعلم أن أعرف كم يبلغ الذنب في حجبي عن النعم التي ادخرها الله لعباده الطائعين. قال: فإذا عرف ذلك، إذا عرف هذا معرفة محققة بيقين غالب على قلبه، صار من هذه المعرفة تألم للقلب بسبب فوات المحبوب، يعني من هذه النعم. فإن القلب مهما شعر، مهما قلنا يعني كلما، فإن القلب مهما شعر بفوات محبوبه تألم، كل ما يشعر القلب بفوات المحبوب من الجنة ومن الخيرات يتألم، وهذا صحيح. فإن كان فواته بفعله، فعل الإنسان، تأسف على الفعل المفوت فيسمى تألمه بسبب فعله المفوت لمحبوبه ندما. يبقى الندم إيه هو؟ الألم لأنني فعلت ما يفوت علي المحبوب. مش الندم إن أنا أفضل أجلد نفسي ليل ونهار وكل النهار أفتكر ذنوبي ولا أذكر حسناتي، وطول النهار ضميري أنبني، أجي أكل ما كنتش، أجي أنام ما عرفش أنام، أجي أصلي مخي يشرد مما أقرأ في من القرآن فيما فعلت من السيئات، وقول أن يقبل الله صلاتي، اللي بيسموه دلوقتي باللغة الدارجة تأنيب الضمير. ليس في الإسلام تأنيب ضمير أصلا، الإسلام لا يعرف تأنيب الضمير، الإسلام يعرف التوبة الذي يعرف الندم الذي تعقبه توبة، يعرف التوبة التي تعقبه ندما، الندم مرة والتوبة على طول بعده. لكن أنا لا أستطيع أن أعيش، ولا يقبل الإسلام من المسلم أن يعيش مقهورا مكسور القوة ضائع الإنسانية بسبب ذنوب ارتكبها أو معاصي وقع فيها ولو كانت من الكبائر. أمال إيه كفرته؟ كفرته تتوب، تشعر بحقيقة هذا الذنب وخطورته فتندم عليه فتتوب عن فعله، خلاص خلصنا. إنما تعيش حياتك كلها فيما يسمى تأنيب الضمير اللي بيعمل بقى مشاكل نفسية وبتاع نعرفها جميعا، فهذا ليس من تربية العلماء المسلمين لأبنائهم ولا أولادهم، إنما ربوهم على أن المسلم إذا أذنب فهذا الذنب شيء طبيعي يقع فيه كل إنسان. طيب علاج هذا الذنب إيه؟ التوبة. التوبة لا تتحقق إلا بالندم على الذنب، الندم ده ندم لحظي بمجرد ما أشعر به أنتقل منه إلى مقام التوبة. قال: فإذا غلب هذا الألم على القلب واستولى، انبعث من هذا الألم في القلب حالة أخرى تسمى إرادة وقصدا إلى فعل له تعلق بالحال وبالماضي وبالاستقبال. أما تعلقه بالحال فبترك الذنب الذي كان ملابسا له، وأما تعلقه بالاستقبال فبالعزم على ترك الذنب المفوت للمحبوب إلى آخر العمر. خلاص أنا غلطت المرة دي، شغل التاني لآخر العمر، هذه هي التوبة. وأما بالماضي فبتلافي ما فات بالجبر والقضاء إن كان قابلا للجبر. إيه بقى إن كان قابل للجبر ده؟ أنا خدت مال واحد وضربت عليه وخلاص وزعمت إنه مالي، هذا أستطيع أن أجبره أرد إليه المال وأقول له كنت غلطان في الحساب. كثير من كتب الفقه للأسف وكثير من كتب التربية للأسف أيضا تدعو المسلمين إذا أذنبوا أن يذهبوا إلى من أخطأوا في حقه ويقروا عندهم بذنبه ويقولوا له إحنا فعلنا كذا وكذا وكذا أيما كان موضوع الذنب، حتى في أشياء لا يجوز الإقرار بها، وهذا خطأ. الواجب أن أصلح الذنب، أن أجبر الضرر الذي لحق الغير بهذا الذنب دون أن أقر بذنب يغير قلبه عليه. ففي قصة المال دي أنا كنت مخطئ في الحساب، أنا حسبت أن لي عندك 100,000 طلع لي عندك 20,000 بس، وهذه 80 يا عمي أنا أرجعها إليك لأنه يعني أنا كنت قد أخذتها بالخطأ. حسبت وأخذت وانتهى الأمر ولا أستطيع حتى أن أواجهه بإني غلطت في الحساب، فاتت مدة طويلة على إني أفتكر الحساب ده أصلا. أستطيع أن أرد إليه المال وأقول له هذا المال لك ضعه حيث شئت يا ابني، صدقة؟ لا مش صدقة. زكاة؟ لا مش زكاة. أمال إيه ده؟ هذا مال في يدك ضعه حيث شئت، خلاص بقى بتاعه، يصرفه يأكله ينفقه في الخير يتصدق به يزكي به زي ما هو عايز. دون أن أطلعه على حقيقة ما فعلت، لأن إطلاع المرء أخاه على حقيقة ما فعل يضر بالعلاقة الواجبة بين المسلمين. فقصة الاعتراف بالذنب لمن أذنبت في حقه قصة لا أصل لها. واسترضاء المسلم لأخيه المسلم يكون بأشياء كثيرة. أنا أعرف عالما جليلا من علماء زماننا رحمه الله تعالى، كان من أجلة العلماء والمحدثين. تناول أخا له لم يكن يعرفه معرفة حقيقية، تناوله بكلام لا يليق أو كلام يضر به في مجالس كثيرة، منها مجالس علم ومجالس علماء وكذا. ثم جاءت الأقدار لتجمع بينهما في رحلة علمية مدتها شهر كامل، في جامعة، من الجامعة التي كان فيها إلى جامعة أخرى في بلد آخر. وزادت حكمة الموضوع أو حبكته فجعلتهما في غرفتين في فندق واحد، وزاد الأمر تعقيدا بأن دخل عليهما شهر رمضان وهما في أثناء هذه المهمة العلمية، فكان يفطران معا ويتسحران معا ويصليان المغرب والفجر معا. فعاد من رحلته، وعاد ذاك من رحلته، وكان الصيف، فذهب لبلد وهذا ذهب لبلد، فأرسل إلى صديقه هذا من بلده الذي ذهب إليه رسالة طويلة جدا يذكر له فيها متعته بصحبته وما استفاده منه من المعرفة، وكيف اكتشف أنه عالم ولم يكن يعرف ذلك من قبل، لأنه صاحبنا لم يكن كثير الكلام فلم تتبين لنا معرفتك وكذا، وظل يمدح فيه مدحا شديدا. ثم بدأت تبلغ ذلك الصاحب من أصدقاء مشتركين أقوال حسنة يقولها فيه من قال فيه قديما أقوالا سيئة، فيجي له يقول له يا أخي ده فلان والله يذكرك بكل خير ويثني عليك ويقول عملت معه وخليت معه وسويت معه، والثاني والثالث والرابع، حتى ظن المجني عليه أن الرجل قد بلغ مبلغا يزيد عما جنى. ففي جلسة مودة ومصافاة كده بالقال يا فلان أنت قديما ظننت أنك جنيت علي، وأخذت تكفر عن هذه الجناية بهذا الأسلوب اللطيف الذي بلغني وأسعدني وسرني، فحسبك لأنك قد أديت ما عليك ويزيد. فأنا أشهد أن هذا لم يزد هذا العالم الجليل إلا حرصا على إرضاء صاحبه والثناء عليه، ولم يذكر قط ما قاله له، وإنما وصله من ناس آخرين كانوا حاضرين هذه المجالس. فليس صحيحا أنك تأتي إلى من أذنبت في حقه وتقول له أنا أذنبت في حقك، أنا نظرت إلى بنتك أو نظرت إلى أختك أو أنا أكدت من مالك أو أنا أسأت إليك في الكلام أو أنا أفشيت سرك أو وشيت بك، هذا كله لا أصل له. الأصل أن تسترضيه حتى يرضى على قدر ظنك، لأنه أنت مطالب بغلبة الظن ولست مطالبا باليقين. طيب، فقال الإمام الغزالي: وأما بالماضي فبتلافي ما فات بالجبر والقضاء إن كان قابلا للجبر. ده كله قابل للجبر، لكن ارتكب سيئة غير قابلة للجبر يعمل ايه؟ يستغفر، خلاص يظل في الاستغفار حتى كما قال عمر: فبقيت أتصدق وأصوم وأتصدق وأعتق حتى ظننت أن الله تبارك وتعالى قد غفر لي، يعني ما كان منه في الحديبية، ظننت يغلب على ظنه أن أنا كده عملت كفاية. طب إذا ما كانش عمل كفاية، رب العالمين غفور رحيم، رب العالمين رحمته وسعت كل شيء فسيكتبها، ورحمتي وسعت كل شيء فسيكتبها الذين آمنوا، مش سيكتبها للذين يتقون، فسيكتبها للذين يتقون مش للذين يعصون، مش للذين يصرون على المعصية. هذه الرحمة الواسعة إذا قصرت أنت في أداء الواجب تشملك بإذن الله تعالى ما دامت نيتك هي هذا. قال: فالعلم هو الأول وهو مطلع هذه الخيرات، وأعني بهذا العلم الإيمان واليقين. فإن الإيمان هو التصديق بأن الذنوب سموم مهلكة، واليقين عبارة عن تأكد هذا التصديق في قلبك. أنت متيقن أنه هذا الطعام يكفي لإشباعك، لكن أنت لما أكلته شبعت فعلا، فأنت في الأول مؤمن بأنه يكفي لإشباعك، لكن بعد أن تناولته وأكلته وطعمته شبعت فأصبحت موقنا. لم تكن في الأول موقنا، كنت مؤمنا فقط، ثم ازددت إيمانا حتى بلغت اليقين بتناول الطعام. فهذا الذي يقوله الإمام الغزالي، يقول الإيمان هو التأكد بصدق إنه التوبة وأثرها، واليقين هو أن يكون القلب قد اطمأن من صحة هذا التأكد وأنه ليس تأكدا طارئا أو هامشيا أو هكذا. طيب قال: فإن الإيمان عبارة عن التصديق بأن الذنوب سموم مهلكة، واليقين عبارة عن تأكد هذا التصديق وانتفاء الشك عنه واستيلائه على القلب. قال: فالعلم والندم والقصد المتعلق بالترك في الحال والاستقبال والتلافي للماضي ثلاثة معان مرتبة في الحصول، يعني يقع العلم الأول وبعدين يقع الندم وبعدين يقع قصد الترك، يقع العلم ويقع الندم وتقع التوبة التي هي قصد الترك، ثلاثة معان مرتبة في الحصول يطلق اسم التوبة على مجموعها. طيب مرتبة في الحصول فين؟ يعني زي ما نشيل الكرسي من هنا نحطه هنا وبعدين نشيل الكرسي الثاني نجيبه؟ لا، دي مرتبة في الحصول في النفس، هذا ما تشعر به نفسك، تشعر بعظم الذنب وأثره في إبعاد الجنة عنك أو إبعادك عن الجنة، إبعاد رضا الله عنك أو إبعادك عن رضا الله. طيب أعمل إيه؟ أنا مش عايز أفضل كده، أندم. إذا ندمت أعمل إيه؟ إذا ندمت أتوب، أعزم على الترك في المستقبل وأعزم على الجبر إن كان قابلا للجبر في الماضي، أو على كثرة الاستغفار والصدقات وما إليها إن كان غير قابل للجبر. قال: وكثيرا ما يطلق اسم التوبة على معنى الندم وحده، ويجعل العلم كالسابق والمقدمة، العلم بالذنب وخطره، ويجعل الترك اللي هو التوبة، ويجعل الترك كالثمرة والتابع المتأخر. وبهذا الاعتبار قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، الندم توبة، إذ لا يخلو الندم عن علم أوجبه وأثمره، وعن عزم يتبعه ويتلوه، فيكون الندم محفوفا بطرفيه، أعني ثمرته ومثمرة. الثمرة هي العزم على الإقلاع عن الذنب، والمثمر هو العلم بأن هذا الذنب قبيح يوري صاحبه موارد الهلك. والحديث حديث صحيح رواه الإمام أحمد وغيره من رواية من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال الإمام الغزالي والأقاويل، يعني كلام العلماء في تعريفات التوبة، لا في حدود التوبة، وبيقول أنا بقول تعريفات التوبة لا تنحصر. وإذا فهمت هذه المعاني الثلاث وتلازمها وترتيبها، عرف أن جميع ما قيل في حدودها قاصر عن الإحاطة بجميع معانيها. إيه ده الكلام ده؟ بيقول إن جميع العلماء، بيقول إن جميع العلماء الذين عرفوا التوبة أتوا بتعريفات غير كاملة، كل تعريف يدخله نقص، يدخله خرم، يدخله مأخذ يؤخذ عليه. طيب كيف أصل إلى المعنى الكامل، إلى الحد التام الذي لا يدخله نقص ولا خرم للتوبة؟ قال: بأن تجمع هذه الأمور الثلاثة، تجمع العلم وتجمع الندم وتجمع الرجوع عن المعصية في المستقبل، في عدم فعل المعصية في المستقبل، والاستغفار عنها في الماضي أو جبرها في الماضي، وبذلك تتحقق التوبة. أما تعريفها تعريفا نظريا فهو لا حد له فيما قال العلماء، وليس واحد من هذه التعريفات قادرا على الإحاطة بحقيقة التوبة. قال، ودي قاعدة مهمة أوي لنا جميعا، قال: وطلب العلم بحقائق الأمور أهم من طلب الألفاظ المجردة. نحن نسمع في حلقات العلم ونقرأ في الكتب منازعات بعشرين صفحة وبثلاثين صفحة وبالساعات في المناظرات بين العلماء على اللفظ. يا إخواني، أنتما لستما مختلفين في المعنى، فعلام الاختلاف في اللفظ، ثم إذا اختلفتما في المعنى فعبر عنه بلفظ يتفق مع كل اعتقاد لواحد منكما، بدلا من الدخول في مناقشة لفظية لا تبدي. قال: وطلب العلم بحقائق الأمور، اللي هو جوهرها وكونها، بحقائق الأمور أهم من طلب الألفاظ المجرد. هذا إيه؟ الفصل الأول من الكتاب الأول. في الفصل الثاني عنوانه ببيان وجوب التوبة وفضلها. احنا عندنا كم دقيقة يا أستاذة؟ دقيقتين؟ سبعة ولا اثنين؟ سبعة. طيب الفصل الثاني عنوانه ببيان وجوب التوبة وفضلها. قال: اعلم أن وجوب التوبة ظاهر بالأخبار والآيات، وهو واضح بنور البصيرة عند من انفتحت بصيرته وشرح الله بنور الإيمان صدره. كان يقول وجوب التوبة مش محتاج إلى إثبات، ده ظاهر بآيات كثيرة وأحاديث كثيرة، وبصيرة المؤمن المنفتحة لله تبارك وتعالى تعرفه أن التوبة واجبة. قال فالسالك، السالك في طريق العبودية وطريق الله تبارك وتعالى، فالسالك إما أعمى لا يستغني عن القائد في خطوه، وإما بصير يهدى إلى أول الطريق ثم يهتدي بنفسه. قال وكذلك الناس في طريق الدين ينقسمون هذا الانقسام، فمن قاصر لا يقدر على مجاوزة التقليد في خطوه، واحد عايز كل دقيقة واحد يقول له افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، واحد تاني يقول له افعل، أما هو فقلبه وعقله وبيانه وفهمه لا يقوده إلى أن يفعل خيرا أو يترك شرا، عايز واحد تاني زي لا يقدر على مجاوزة التقليد في خطوه، فيفتقر إلى أن يسمع في كل قدم نصا، إما من قرآن وإما من سنة وإما من قول عالم من العلماء. قال وربما يعوزه ذلك، قد لا يستطيع أن يجد من يدله على الطريق في طول السكة فيتحير، فسير هذا وإن طال عمره وعظم جده مختصر وخطاه قاصرة. هذا واحد. وهناك رجل سعيد شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، يتنبه بأدنى إشارة لسلوك طريق معوصة، معوصة يعني صعبة ومعربة وغير سالكة، طريق معوصة الأمر العويص، المسألة العويصة، المسألة شديدة الصعوبة، وقطع عقبات متعبة، فيشرق في قلبه نور القرآن ونور الإيمان، وهو لشدة نور باطنه يجتزئ بأدنى بيان. تقول له يا راجل انتبه على طول، تقول لا يا حاجة الكلام ده ما ينفعش، على طول تفوق. ليه؟ لأنه نور الإيمان موجود في القلب، فمجرد أنت ما دست على الزرار أضاء، وأراه أو أراها الحق فاتبعه أو اتبعته، وأراها أو أراه الباطل فاجتنبته أو اجتنبه. فهذا هو العبد السعيد الذي شرح الله صدره للإسلام. قال فمن هذا حاله إذا أراد أن يعرف وجوب التوبة فينظر أولا بنور البصيرة إلى التوبة ما هي، ثم إلى الوجوب ما معناه، ثم يجمع بين معنى الوجوب والتوبة فلا يشك في ثبوتها لها، لأنه الفصل ده عن وجوب التوبة. فأنا عشان نعرف التوبة واجبة ولا لا عايزين معنيين، عايزين نعرف ما هي التوبة اللي هو شرحها لنا في اللي فات، ونعرف ليه واجبة، لأن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإذا جمعنا هذين المعنيين ما نحتاجش إلى أن نكثر الكلام في وجوب التوبة. التوبة واجبة على كل بني آدم في كل الأحوال، لأن كل بني آدم خطاء، فكلما أخطأ الإنسان ينبغي عليه أن يتوب. والتوبة على فكرة كان يقول الصحابة ويفعلون، كانوا يتوبون من الصغيرة والكبيرة، ويتوبون من المهم ومن غير المهم، ويتوبون مما أدركه الناس ومما لم يدركوه، وكان بعضهم يسترضي بعضا فيما لم يشعر المسترضى بأن فيه إساءة له، لكن مادام وقع في نفس القائل أو الفاعل أنه قد يكون أساء إلى شخص يروح يسترضي هذا الشخص حتى تذهب من نفسه ما قد يكون وجد فيها من ضيق. قال وذلك بأن يعلم أن معنى الواجب ما هو واجب في الوصول إلى سعادة الأبد والنجاة من هلاك الأبد، يعني دخول الجنة والهلاك والنجاة من النار، وأنه لولا تعلق السعادة والشقاوة، وهذه قاعدة برضو من قواعد غريبة أنا لم أجد كثيرين ممن اشتغلوا على كتاب الإمام الغزالي وقفوا عندها، قاعدة غريبة جدا، لولا تعلق السعادة والشقاوة بفعل الشيء وتركه، لولا أن السعادة متعلقة بفعل الشيء أو بتركه والشقاوة متعلقة بفعل الشيء أو بتركه لم يكن لوصفه بكونه واجبا معنى معقول. يعني كل ما هو واجب في هذا الدين متعلق بسعادة أو شقاوة، يجب علينا أن نفعل كذا ويجب علينا أن نترك كذا، يجب علينا أن نفعل كذا وكذا وكذا، هذا يوصلنا إلى طريق السعادة، يجب علينا أن نجتنب أو ألا نفعل كذا وكذا وكذا، لأن هذا يوصلنا إلى طريق الشقاوة. كل ما لا يوصل إلى طريق السعادة أو الشقاوة لا معنى لوصفه بالوجوب. كل واجبات الإسلام المقصود بها أن تقود خطى المسلم إلى طريق السعادة فيدخل الجنة، أو طريق الشقاوة والعياذ بالله فيهلك مع الهالكين. قال فإنما لا غرض لنا عاجلا وآجلا في فعله وتركه، فلا معنى لاشتغالنا به أوجبه علينا غيرنا أم لم يوجبه. الإجابة هنا مش إجابة رب العالمين، لأن كل ما أوجبه رب العالمين هو طريق إلى السعادة، وكل ما منعه رب العالمين منعنا منه رب العالمين هو طريق إلى الشقاوة. إنما ده بيتكلم على إيجاب الناس وإيجاب العلماء وإيجاب الوعاظ وإيجاب الصوفية وإيجاب المربين والمعلمين، يقول لك يجب عليك تعمل كذا، فكر بعقلك، ما هو اتكلم في الاول على نفسه منشرح او صدره منشرح وعنده عقل يفهم، هل في هذا سعادة تلحقني او شقاوة اذا لم افعله؟ فان وجد افعل، وان لم يجد لا يفعل، لانه لا معنى مهما اجيب عليك بكلام الناس لفعل شيء او تركه، لا يوصل فعله او تركه الى السعادة او الى الشقاء. قال: فإذا عرف معنى الوجوب وأنه الوسيلة إلى سعادة الأبد، وعلم أنه لا سعادة في دار البقاء إلا في لقاء الله تعالى، وأن كل محجوب عنه يشقى لا محالة، محول بينه وبين ما يشتهيه، محترق بنار الفراق ونار جهنم، وعلم أنه لا مبعد عن لقاء الله إلا اتباع الشهوات والأنس بهذا العالم الفاني والإكباب على حب ما لا بد من فراقه قطعا، وعلم أنه لا مقرب من لقاء الله إلا قطع علاقة القلب عن زخرف هذا العالم والإقبال بالكلية على الله طلبا للأنس به بدوام ذكره وللمحبة له بمعرفة جلاله وجماله على قدر طاقته، وعلم أن الذنوب التي هي إعراض عن الله واتباع لمحاب الشياطين أعداء الله المبعدين عن حضرته سبب كونه محجوبا مبعدا عن الله، فلا شك في أنه ينصرف عن طريق البعد، وهذا يجب عليه للوصول إلى طريق القرب، وإنما يتم الانصراف بالعلم والندم والعزم، فإنه ما لم يعلم أن الذنوب أسباب للبعد عن المحبوب لم يتندم ولم يتوجع بسبب سلوكه، وما لم يتوجع فلا يرجع، ومعنى الرجوع الترك والعزم، فلا يشك في أن المعاني الثلاثة ضرورية في الوصول إلى المحبوب، وبهذا يحصل له الإيمان الذي يكون عن نور البصيرة. نكتفي بهذه القراءة هذه الليلة، ونستكمل بإذن الله في القراءة القادمة إن شاء الله تعالى. أستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه، ونراكم في القراءة القادمة إن شاء الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.